أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها، وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون؟ قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم، من هؤلاء الداخلون؟ هؤلاء إخوة يوسف العشرة رجال، والآن باع بنيامين فهم 11 رجلا. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم، من أبوهم؟ يعقوب عليه السلام نبي الله ورسوله ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم جميعا السلام. وهل أمرهم أبوهم أن يدخلوا دخولا خاصا؟ بالأمس قال لهم يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، وما أغني عنكم من الله شيئا إن الحكم إلى الله. إذن نفذوا وصية والدهم، ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم أي توزعوا على 6 أو 7 قطع 2 2 3 ودخلوا. وقد يقول قائل كما يوجد في التفاسير أراد بهذا أن لا يفزع الملك ورجاله إذا شاهدوا أمة كبيرة، ولا داعي إلى هذا. قضية أن يعقوب خاف على أولاده العين أن يحسدوا فيهلكوا، لأن العين تدخل القبر الرجل القبر وتدخل البعير القدر، أخبر بهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم قال الله تعالى ما كان يغني عنهم من الله من شيء، ما كان هذا الدخول يغني عنهم من الأشياء، وأراد الله أن يصيبهم أو أن يهلكهم. اللهم إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها، ما هي إلا هذه؟ في نفسه خوف من عين تصيب أولاده، نصح لهم بأن يدخلوا من أبواب متفرقة حتى لا يصابوا بالعين فقط سبب، لكن لو أراد الله لكان. هكذا يقول تعالى وإنه نعم. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها أنفذها وتمها، وإنه لذو علم عليم. هذا ثناء الله عز وجل على عبده ورسوله يعقوب بأنه صاحب علم، وإنه لذو علم، والتنكير للتفخيم والتفخيم علم، ومصدر هذا العلم الله عز وجل قال علمناه. وهنا يدخل في هذا كل علم من لدن الله عز وجل صاحبه يثنى عليه بخير. وأنتم تعرفون قيمة أهل العلم عند الله عز وجل. إذن فالعلم هذا هو علم بمعرفة الله عز وجل بأسمائه وصفاته، بجلاله وكماله، بعظمته ووجوده، وعلمه بمحابه من الأقوال والأفعال والمعتقدات كذلك. هذا العلم هو العلم الشرعي، العلم الذي أوحاه الله إلى كتبه إلى رسله وأنزل به كتبه. هذا العلم الذي أثنى الله به على يعقوب عليه السلام بقوله وإنه لذو علم لما علمنا. فمن لم يسأل الله العلم ما تعلم، من لم يقع باب العلم سائل العلم ما يتعلم، لأن العلم بيد الله يعلم من يشاء، لكن من يشاءه ذاك الذي يطلبه ويرحل إليه ويقف أبواب العلماء يسألهم حتى يتعلم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون حقا وصدقا. والله إن أكثر الناس لا يعلمون، بلايين الخلق لا يعرفون ما الله ولا أسماء الله ولا جلاله ولا كماله ولا ما عنده لأوليائه ولا ما لديه لأعدائه ولا ما يحبه ولا ما يكرهه أبدا، بلايين الآن في هذه الساعة. وصدق الله العظيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. حتى في المسلمين والمؤمنين أكثرهم لا يعلمون، لأن العلم يحصل عليه صاحبه بالنية الصادقة والطلب الجاد. من لم يطلب لا يحصل على علم أبدا، إنما العلم بالتعلم، إنما العلم يحصل بالتعلم، بدون تعلم ما يمكن. ليس هناك من يوحي الله إليه دون رسوله وأنبيائه. فقرر تعالى هذه الحقيقة ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يعلمون ماذا؟ كيف يطبخون، كيف يخيطون، كيف يبنون، كيف يهدمون. ليس هذا هو العلم، هذه العادات البشرية تتطلب وتعرفه. العلم الذي هو معرفة الله بأسماء وصفاته، معرفة ما يحب الله وما يكره الله من مخلوقاته من كائناته من أوامر نواهيه. هذا العلم الذي مصدره قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا الذي يطلب ليل نهارا. ثم قال تعالى ولما دخلوا على يوسف، وصلوا من بلاد كنعان فلسطين إلى مصر، ودخلوا على يوسف في قصره في دار ملكه في مكان يستقبل فيه الناس. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه. من أخوه؟ بنيامين، شقيقه من أمه وأبيه، وباقي الإخوة إخوة من الأب، ولكن فيما بينهم أشقة. كيف آواه إليه؟ الجواب: أقاموا نهارهم وأكلوا وشربوا وعبدوا وصلوا، لما جاء الليل وقت النوم ساعة الراحة وزع عليهم غرفا وقال كل غرفة ينام فيها اثنان، جعل لكل اثنين غرفة سريرين بها، فهؤلاء خمس غرف بعشر رجال. بقي بنيامين، من يكون معه؟ قال هو معي، آواه إليه، قال إذن بنيامين أينام معي، أنتم ناموا كل اثنين في غرفة، بنيامين وحده هو معي. وهذا التدبير، تدبير يوسف العليم الحكيم، حتى ما يعرف أنه يوسف وأنه أخوه وأنه أخو بنيامين. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه ثم حدثه فيما بينه وهم في البيت في الغرفة وقال إني أنا أخوك. طول النهار ما كان يعرفه ولا أخبره مع إخوانه، لما خلى به في الليل على فراش واحد علمه، قال إني أنا أخوك يوسف بن يعقوب، حديث كذا وكذا وما تعلمونه عن شأن من كذا وكذا. هذا ليل طويل حدثوا عن حقيقته كيف ألقي في البحر وكيف وكيف. أنا أخوك، إذن فلا تبتئس بما كانوا يعملون، لا تكرب ولا تحزن ولا تبالي بما كانوا يعملونه، أي بما عملوه فيا من الخروج به إلى البر ثم إلقائه في البئر ثم بيع عبدا من العبيد وهكذا، لا تبالي بهذا. فلا تبتئس أي لا تكرب ولا تحزن من البؤس بما كانوا يعملونه فيما مضى. علمه أنه يوسف وأنه الذي أصابه من الكرب كذا وكذا وكذا ومضت السنون وهو أخوه يوسف. إذن فلا تحزن ولا تكرب أو تبأس بما كانوا يعملون. ثم أقاموا ما شاء الله أن يقيموا آكلين شاربين فارحين مسرورين. فلما جهزهم جاء وقت العودة، جهزهم أعد لهم ما هم في حاجة إليه من طعام شراء، جاءوا بنقود وأكرمهم وزادهم. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه، هذا تدبير ثاني. السقاية إناء من فضة أو ذهب أو منهما يشرب به الملك ويكيل به الأشياء التي يريد أن يكيلها هو، فهو صواع الملك وصاعه وسقايته. هذه السقاية، هذا الإناء، هذا الصاع أو الصوع، اتفق يوسف مع بنيامين أن يجعلوه في رحل بنيامين. الغرارة أو الكيس الكبير اجعلوا فيه، متى يتم هذا؟ في الليل. ليس القضية ما هي يوم واحد أو درس واحد، كم يوم وهم جالسون. إذن دبر هذه الفكرة، اجعلوا هذا الصاع في كيس بنيامين. فعلوا كما فعلوا في الأول لما قال لهم اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها، كذلك اجعلوا هذا في كيس أو في بنيامين. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه. ثم لما أرادوا السفر وركبوا وحملوا نادى منادي، أذن مؤذن، أيتها العير أي يا أهل القافلة إنكم لسابقون. فتحطموا، هذا يوسف عليه السلام. فأذن مؤذن بأعلى صوته أيتها العير إنكم لسارقون، بلام التوكيد لسارقون. اندهشوا، قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون؟ قالوا وأقبلوا على المؤذن ورجاله ومن معه، ما هو وحده، أوقفوا القافلة حتى لا تمشي. إنكم لسارقون، قالوا عليهم ماذا تفقدون؟ أي شيء فقدتموه وذكرتم أو ادعيتم أننا سرقناه؟ قالوا نفقد صواع الملك، فقدنا ونفقد، ما زلنا نفقد صواع الملك، أي صاعه الذي يكيل به أو سقايته التي يشرب بها، إناء من ذهب وفضة أو من فضة خاص بالملوك كالتاج يشرب فيه فقط، وإذا أراد أن يكيل لشخص قريب وكذا يكيل به ولا حرج. إناء ماذا تفقدون؟ قالوا نفقد صواع الملك. ثم قالوا ولمن جاء به حمل بعير، والذي يجيئنا به له جائزة حمل بعير بقدر ما يحمل البعير من بر وطعام وشعير. هذه الجعالة التي جعلوها. وهنا قالت العلماء شرعت الجعالة، تقول للحاضرين من يأتيني غدا بكذا فله كذا، إذا جاء به فله كذا، وله الحق أيضا ولا حرج. لأنهم قالوا ماذا المفقد صواع الملك، ولمن جاء به حمل بعير، ما يحمله بعير من طعام أو ثياب أو ما إلى ذلك، وأنا به زعيم. هذا أيضا دليل الكفالة والوكالة والزعامة، وأنا به كفيل أي ضامن، والضمان وأنا ضامن بهذه الجعالة أن تؤدى لصاحبها. مرة ثانية مع الآيات تأملوا. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم، ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها، وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه، كيف آوى إليه؟ بمجرد ما دخلوا ضمه إليه قال أخي؟ الجواب لا، بعد كذا يوم أو كذا، بعد ما جاء الليل أسكنهم في غرف، كل اثنين في غرفة، وبقي بنيامين وحده، من يكون معه؟ قال أنا أولى به فليكن معي. ومن ثم حدثه وقص عليه وعلمه ما لم يكن يعلم من أحداث إخوانه، وقال ولا تبتئس بما كانوا يعملون. ثم لما جاء وقت الرحيل، فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه. السقاية ما هي؟ ما هو ماء؟ آلة السقي، إناء، سموه الصاع والصواع والسقاية، من فضة أو ذهب، من أشياء الملك. جعل السقاية أين جعلها؟ في رحل أخيه. من إخوته؟ بنيامين قطعا، شقيقه، في رحل أخيه. ثم أذن مؤذن، أعلن معلن، ولكن بأعلى صوته من الأذان الذي هو الإعلام بالتفوق والصوت العالي، ومنه أذان المسجد، أذان الصلاة. أذن مؤذن، ماذا قال في أذانه؟ أيتها العير إنكم لسارقون. أيتها العير يعني يا أهل العير، العير الإبل والبغال والحمير التي تحمل البغايا، إنكم لسارقون. فما كان من الإخوة إلا أن قالوا وأقبلوا عليهم، ماذا تفقدون؟ ما الذي فقدتموه وظننتم أننا سرقناه وهو عندنا؟ دلونا عليه، ما هو؟ قالوا نفقد صواع الملك، الذي فقدناه صاع الملك الخاص به. الصاع والصواع بمعنى واحد، والصاع والسقاية صواع الملك. وشيء ثاني، ولمن جاء به حمل بعير، هذه تسمى جائزة ولا لا؟ أو جعال كذلك. ولمن جاء به حمل، به حمل بعير، وأنا به زعيم أي ضامن. الزعيم يطلق أيضا على زعيم القوم، ويطلق على الكفيل والضمين والحمين والقبيل الذي يقبل ويحمي ويكفل. إذن نسمعكم شرح الآيات من الكتاب. قال المؤلف غفر الله له ولكم ورحمه وإياكم وسائر المؤمنين، قولوا آمين. ما زال السياق في الحديث عن إخوة يوسف. كم إخوته؟ 11 رجلا، ما بينهم فتاة ومرأة، كلهم رجال. ما زال السياق في الحديث عن إخوة يوسف، فقد عهد إليهم إذا هم وصلوا إلى ديارهم بمصر ألا يدخلوا من باب واحد، بالأمس عهد إليهم بذلك، بل من أبواب متعددة يدخلون. لماذا؟ خشية العين عليهم، وقد عرفنا أن العين حق. وقد وصلوا وعملوا بوصية أبيهم، فقد قال تعالى مخبرا عنهم: ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم، أي دخولهم من أبواب متفرقة من الله، أي من قضائه من شيء، إلا حاجة، أي لكن حاجة في نفس يعقوب، وهي الخوف من العين عليهم، قضاها أي لا غير، حاجة في نفسه أكمل أو تم، ما يملك غير هذا. وقوله تعالى: وإنه لذو علم لما علمناه، ثناء عطر، ثناء على من؟ على يعقوب، أي إنه لصاحب علم وعمل لتعليمنا إياه، إنه لصاحب علم وعمل لتعليمنا إياه، وإنه لذو علم لما علمناه. لماذا أضفنا العمل؟ مستحيل أن يكون عالما وغير عامل ويصل هذا المستوى. العلم أولا والعمل تابع له، لا يصح عمل بدون علم، ولا يكمل علم بدون عمل، ولا يسمى صاحب عالما أبدا إلا إذا عمل. وإنه لذو علم لما علمناه، أي لصاحب علم وعمل لتعليمنا إياه. وقوله: ولكن أكثر الناس لا يعلمون، هو كما أخبر عز وجل، والله هو كما أخبر عز وجل، أكثر الناس لا يعلمون عن الله تعالى صفات جلاله وكماله ومحابه ومساقطه وأبواب الوصول إلى مرضاته والحصول على رضاه ومحبته، وما ينفي مما وما يتقى مما حرم على العبد من ذلك. هذا ما دلت عليه الآية الأولى. مرة ثانية أقول اسمعوا: ولكن أكثر الناس لا يعلمون، هو كما أخبر تعالى عز وجل، أكثر الناس لا يعلمون ماذا؟ لا يعلمون عن الله تعالى صفات جلاله وكماله ومحابه ومساقطه وأبواب الوصول إلى مرضاته والحصول على رضاه ومحبته، وما يتقى مما يحرم على العبد من ذلك. هذا ما دلت عليه الآية. عندنا سؤال للزائرين: هل لله محاب ومكاره؟ قولوا نعم. هل لله محاب ومكاره؟ اي والله نعم. إذن من الأقوال: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، من محاب الله وإلا لا؟ كلمة السوء، لا يحب الجهر بالسوء، كل كلمة سوء يكرهه الله عز وجل، وهي من مكاره. وكل ما أمر الله به من قول أو عمل أو اعتقاد في الكتاب أو في السنة إلا والله الله يحبه، وكل ما نهى عنه وحرمه وتوعد عليه بالعذاب أو بإقامة حد والله لمكروه لله، وهو من مكاره الله عز وجل. يجب أن يعرف المسلمون هذا. قال: أما الآية الثانية فقد أخبر تعالى أن إخوة يوسف لما دخلوا عليه في منزله آوى إليه أخاه، أي شقيقه، وهو بنيامين. وذلك لما جاء وقت النوم، وذلك لما جاء وقت النوم جعل كل اثنين في غرفة، جعل كل اثنين في غرفة، وهم 11 رجلا، بقي بنيامين، فقال: هذا ينام معي، هذا ينام معي، حتى لا يشعر بأنه اختاره، هذا ينام معي. وأنه لما آواه وضمه إليه في فراشه، في فراشه، أعلمه أنه أخوه يوسف، أنه أخوه يوسف. وأعلمه أنه لا يحزن بسبب ما كانوا ما كان إخوته قد عملوه مع أبيهم ومع أخيهم يوسف، وأعلمه أنه سيحتال على بقائه معه. أعلم يوسف بن يامين على أنه سيحتال، أي يستعمل الحيلة على بقائه معه، فلا يرجع إلى بلاد كنعان حتى لا يكترث بذلك ولا يكرب ولا يخبر إخوته بشيء من هذا. وصاها لا يخبر إخوانه بشيء من هذه الحادثة. هذا ما دلت عليه الآية الثانية، وهي قوله تعالى: ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. أما الآية الثالثة فقد تضمنت الإخبار عن تدبير يوسف لبقاء أخيه معه دونهم، تضمنت ماذا؟ تدبير يوسف لبقاء أخيه معه دون إخوته العشرة. وذلك أنه لما جهزهم بجهازهم، أي كال لهم الطعام وزودهم بما يحتاجون إليه بعد إكرامه لهم، جعل بطريق خفي لم يشعروا به سقاية الملك، وهي الصاع أو الصواع، وهي عبارة عن إناء من ذهب كان يشرب فيه، ثم جعل آلة كيل خاصة بالملك عرفت بالصواع، بصواع الملك أو صاعه، جعلها في رحل أخيه بنيامين، جعلها في رحل أخيه بنيامين. ثم لما تحركت القافلة وسارت خطوات، نادى مناد قائلا: أيتها العير، أي يا أهل القافلة، إنكم لسارقون. هذا ما تضمنت الآية الكريمة، إذ قال تعالى: فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه، ثم أذن مؤذن: أيتها العير إنكم لسارقون. قال تعالى إخبارا عنهم: قالوا وأقبلوا عليهم: ماذا تفقدون؟ فأجابوا بقولهم: نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير، أي مكافأة له جائزة، وأنا به زعيم، أي وأنا بإعطائه حمل البعير كفيل، لا بد وأن أنفذه. فهمتم معنى الآيات؟ فهيا مع الهداية الآيات لنطلع عليها. من هداية الآية أولا بيان فضل العلم وأهله. من أين أخذنا هذا؟ أما أثنى عليه: وإنه لذو علم لما علمناه. فالعلم الذي لا يعلمه الله عبده يسمى علما؟ صناعة من الصناعات، مهنة من المهن، سواء كان طبيبا أو كان طيارا في السماء، لكن العلم الإلهي هو علم الكتاب والسنة. لماذا؟ لأن الله بين ما يحب وما يكره، وأمر ونهى، وبشر وأحذر ونذر، إذن هو العلم في هذه الكتاب والسنة، بيان فضل العلم وأهله. ثانيا تقرير حقيقة، وهي أن أكثر الناس لا يعلمون. حقيقة هذه ولا لا؟ حقيقة قررتها الآية، وهي كما قررت أكثر الناس لا يعلم في أي مكان وفي أي أرض كانوا. هذا نص كتاب الله، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ثالثا حسن تدبير يوسف للإبقاء على أخيه معه بعد ذهاب إخوته. كيف دبر؟ أولا أدخلهم كل اثنين في غرفة، لما بقي واحد فقط لأنهم 11 رجلا، قال: هذا معي أنا، ينام معي. هذا تدبير. فلما نام بعد وخلى به عرفه بكل الأحداث، أحداث والده التي أصابته، أحداث يوسف، وقال: أنا يوسف، أنا أخوه. ثم دبر كيف نستطيع أن نبقيك عندنا. قد يقول القائل كيف ما يرحم والده زيد يكرب ويحزن، ذهب الأول زيد الثاني، كيف يفعل مع إخوته؟ نقول لعلمه أن هذا الكرب قد تم وحصل وعما قريب يزول، هذه خطوات لإزالة ذلك الكرب. أوشكت على النهاية الحداث وإلا لا؟ إذن حسن تدبير يوسف للإبقاء، لو أراد أن يبقيه بدون هذا التدبير كيف يبقيه؟ بالقوة؟ هذا ملك ظالم، إذن يرجعون يصرخون يدعون عليه وهم إخوته، ما تنفع القوة هنا أبدا إلا بهذا التدبير الرحيم فقط. حسن تدبير يوسف للإبقاء على أخيه معه بعد ذهاب إخوته. رابعا، مشروعية إعطاء المكافآت لمن يقوم بعمل معين، وهي الجعالة في اللغة وهي الجعالة في الفقه. الآن يعطون أصحاب الصحف كذا ولا، الذي يجيب عن كذا وكذا يعطوا جعالة، يجوز. قال من أجل ترويج الجريدة، وهو كذلك مصلحته منفعته. الجعالة جائزة، من يقوم بكذا أعطيه كذا، إذا قمت يجب أن تعطيه. رابعا، مشروعية إعطاء المكافآت من يقوم بعمل معين، ويجعل في الفقه الإسلامي معروفة في كتب الفقه. خامسا، مشروعية الكفالة والكفيل غارم. الكفيل غارم، إذا فقد ما كفله يجب أن يغرمه. الكفيل غارم، وبهذا العمل